إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوقوع في أعراض المسلمين في مواضع في حجة الوداع، هذا منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الأعراض، وجعلها مغلظة على هذا النحو العظيم. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا التحذير الشديد ينبغي أن يكون منا على ذكر في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا العيد العظيم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أيام التشريق: إنها وهي من عيد المسلمين، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أنه لا يجوز أن تصام هذه الأيام. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه رضي الله عنه: لا تصم هذه الأيام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهانا عن صيامها ويأمرنا بالفطر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن هذه الأيام يتمتع فيها المسلم بما أحل الله تبارك وتعالى له من بهيمة الأنعام، مما كان هديا أو كان أضحية يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. فيحرم على المسلم أن يصوم أيام التشريق إلا إذا كان غير واجد للهدي حاجا، فإذا كان حاجا لا يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فيحرم عليه أن يصوم هذه الأيام. وقد جعلها الله تبارك وتعالى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ففي هذه الأيام يتوسع الناس في أشياء ويقعون في مخالفات، يصافحون الأجنبيات، يعني من ليست له بمحرم وليس لها بمحرم ولا يجوز له أن يصافحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر نهيا عظيما، فقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مس امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بيعة النساء لم يصافحهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس يتوسعون في هذه الأيام في إطلاق النظر إلى الحرام وفي مصافحة من لا يحل له أن يمسها، بل وفي الخلوة بها، بل ربما تورط أقوام في الزنا، نسأل الله العافية والسلام. والزنا أمره كبير، والله رب العالمين قد ذكر الزنا مع الشرك، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فقال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقرن الله رب العالمين لعظم هذه الفاحشة بينها وبين الشرك على هذا النحو العظيم، وفيه من التنفير والتحذير ما فيه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فقرن الزنا مع الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في الحديث الذي مر في حجة الوداع، ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالزنا أمره عظيم جدا، والله تبارك وتعالى هو الستير وهو العفو، ومع ستره سبحانه وتعالى وعفوه فقد أوجب الفضيحة على الزاني، وجعل عقوبة الزنا أعظم عقوبة تتصور، وذلك للزاني المحصن إذ يرجم بالحجارة حتى الموت. والإنسان إذا تخيل هذا الأمر وجده من أشد ما يكون، ولكن لأنه كان محصنا ثم تورط في هذا الإثم العظيم مع ما جعل الله تبارك وتعالى من الاحتياطات الوقائية حتى لا يتورط فيه ثم وقع فيه على هذا النحو، فقد أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يقذف بالحجارة حتى يموت، فهذه عقوبة الزاني المحصن. وأما الزاني البكر فإنه قد جمع الله تبارك وتعالى عليه عقوبة البدن وعقوبة القلب على السواء، وذلك بأن يجلد 100 جلدة فهذه عقوبة البدن، وأن يغرب عن وطنه عاما فهذه عقوبة القلب. وأمر الله رب العالمين بأن يقع ذلك بمرأى ومشهد، وأن يشارك فيه من كان حاضرا رجم الزاني المحصن من المؤمنين. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فمع أنه هو الستير جل وعلا، ومع أنه هو العفو، فقد أوجب هذه العقوبة الفاضحة على هذا النحو: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين جلدا ورجما، بل يشارك من حضر في الرجم حتى الموت، لعقوبة ينبغي أن تتأمل. لأن الزاني المحصن قد وجب عليه ذلك بأمر الله حدا، فإذا أفلت من العقاب في الدنيا فهو في حكم الذي حكم عليه بالإعدام، يمشي بين الناس، وأمره في المشيئة إلى الله. إذا تلطخ وتلوث على هذا النحو واستوجب حدا وهو محصن، فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى الموت، فإذا أفلت فإنه في حكم المعدوم، في حكم من صدر بحقه هذا الحكم العظيم ولكنه أفلت منه، ولن يفلت من الله تبارك وتعالى. إذا تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا فعسى الله تبارك وتعالى أن يغفر له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يتخذ الإجراءات الوقائية من الوقوع في الفاحشة، لأن الإسلام العظيم قد حاط وأحاط هذه الجريمة بإجراءات علاجية. فهو في الحد يقام على من كان محصنا ومن كان بكرا على النحو الذي مر ذكره، وقد بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وبيّنه النبي في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإجراءات الوقائية فينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها التفاتا صحيحا في العيد وفي غير العيد، وأن يجتنب كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، لأن الإنسان إذا تبع خطوات الشيطان فلا بد أن يقع فيما حرم الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان لا يأتي قصدا، وإنما يريد الإنسان مطلق عاص، بل ربما أتاه من باب من أبواب الطاعة لأنه يجره منه إلى أمر من أمور المعصية لله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحذر خطوات الشيطان. وإذا تورط عبد في الزنا فعلقت منه الزانية سفاحا وألحق ذلك بغير أبيه، فعلى من يقع هذا الإثم فيما بعد وإن تناسل وتكاثر فهو أمر كبير. ولذلك أحاطه الله تبارك وتعالى بسياج واق، فأمر بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر الله رب العالمين بغض البصر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن تجده في صحيح الجامع: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس،

وغيرة الله أن تؤتى محارمه. إذا انتشر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والربا والزنا قد جاءت بهما المدنية الغربية فتغلغل في ديار المسلمين وفي أبياتهم وصار كالهواء الذي يتنفس، فأينما وجه المرء بصره رأى العورات بادية ورأى الشهوات مبذولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاليد تزني والعين تزني أيضا، ولكنه ليس بالزنا الذي يستوجب الحد، إلا أنه كما ذكر الحسن رحمه الله في أحد مراسيله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن محادثة الرجل المرأة، يقول: فما يزال يحادث الرجل المرأة حتى يمضي بين فخذيه، والناس لا تلتفت لحقيقة دين الله رب العالمين، ومن تكلم في هذا لهوان دين الله على خلق الله في أرض الله بما زينه الفجرة وبما أتت به المدنية الغربية الفاجرة الكافرة، من تكلم في هذا عد رجعيا. وقيل له كأنه لا علاقة بين الرجل والمرأة إلا باتصال جنسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلى الرجل بامرأة لا تحل له بامرأة أجنبية كان الشيطان ثالثهما. حتى إنه في الحديث الذي اختلف في صحته في الوقوع على المحارم، وهذا أمر يشتكى اليوم منه ونشكو إلى الله رب العالمين مما صرنا إليه ومما أوصلنا إليه دعاة الفتنة والفجور، زنا المحارم، أنه من وقع على ذات محرم فاقتلوا. وفي حديث وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من حيث الرواية، ومن صححه تكلم فيه من حيث الدراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نما إليه أن رجلا قد تزوج بامرأة أبيه أي بعده، فأرسل إليه من يقتله ويخمس عليه ماله، فكأنما قضى بكفره. فتكلم العلماء في الحديث من حيث الإسناد، ومع التصحيح هناك من تكلم فيه من حيث الدراية، فوجه الأمر توجيها. فالذي يقع على ذات محرم فإن له هذا الأمر العظيم، لأن الله تبارك وتعالى أراد صيانة الأعراض وأراد حفظ الأنساب لما يترتب على ذلك من عصمة المجتمع المسلم من التحلل والتفسق ومن شيوع الفواحش فيه. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى عظم جريمة الزنا، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة مقاربة تلك الجريمة، وقد جعل الله رب العالمين الأعراض حما محميا. فقال ربنا جل وعلا في الكتاب المجيد: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربانه في الكتب السابقة، ولا تزنوا. وأما عندنا في كتاب ربنا فقد نهانا عن قربانه بالاستماع للخلاء، بأن تلين المرأة وأن تخضع في الكلام، فقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة عن الخضوع بالقول، أن ترقق من صوتها أو أن تتبسط في حديثها، ونهى الله تبارك وتعالى عن النظر إلى المحرمات، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مس المرأة الأجنبية وعن الخلوة بها، وحاط الله تبارك وتعالى الأمر بسياج منيع، فمن تورط وكان محصنا يعني تزوج ودخل دخولا صحيحا ولو طلق بعد من ليلته الأولى فقد صار محصنا، أو ماتت عنه امرأته بعد دخول صحيح ولم يتزوج بعد ولو صار شيخا كبيرا فإنه محصن، فإن تورط في الزنا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت. وكثير من الناس يقولون إنهم يثقون في قدراتهم النفسية وأنهم يتعاملون معاملة حضارية ولا ينظرون إلى المرأة نظرة شهوانية حيوانية ثم يتورطون. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الإسراف البغيض في الثقة بالنفس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الدجال وفتنته أعظم فتنة أنزلها الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فتنة الدجال أعظم الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدجال فيصعد فيه ويصوب كأنه في طائفة النخل، حتى إنه كان يقارب لهم الزمان فيقول إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن ظهر بعدي فامرؤ حجيج نفسه. هذه الفتنة إذا ظهرت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إليه، يقول فإن الرجل يقول فلأذهب إليه فلأنظر اتكالا على ما في قلبه من الإيمان بزعمه فما يزال به حتى يحرفه عن دينه وحتى يتبعه، والدجال إنما يدعو إلى الإيمان به لأنه يدعي الألوهية، ومع أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل أمي وكاتب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن مخرقته ظاهرة ومع أن أمره مكشوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إحدى عينيه كالعنبة الطافئة أو الطافية، قال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لأنه إذا كان معيبا في جسده على هذا النحو وهو يدعي أنه إله ومعه جنة ونار فلما لم يصلح من أمر نفسه وكيف أصابته هذه الآفة في جسده، فأمره مكشوف ظاهر ومع ذلك يذهب إليه من يتكل على ما في قلبه من إيمان يقول عندي من الإيمان ما أدفع به شبهته، فيمضي إليه فما يزال به يسمع من شبهاته حتى يتبعه وحتى يؤمن به ويكفر بالله جل وعلا. فعلى الإنسان ألا يجعل هذا الأمر هينا في نظره ولا في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمر قل ما يلتفت إليه أحد إلا من رحم الله رب العالمين، فإن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه النكتة السوداء، فما يزال يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز في باطنه سواد يخالطه بعض بياض وهو منكوس، يعني لو لم يكن منكوسا لعافته الأنفس، لأنه على هذا الوصف الذي وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول هو أي هذا الكوز منكوس فلا نفع فيه بمرة، مع ما فيه من هذا الوصف الذي تعافه به النفس ولا تقبل عليه به، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ولذلك يقرأ القرآن ولا يؤثر فيه ويسمع الموعظة ولا تنفذ إلى قلبه، لأن قلبه صار في غلاف فصار قلبه أغلف وصار قلبه قاسيا، وأما المؤمنون الصادقون فإنهم يتفاعلون مع إيمانهم في قلوبهم ومع يقينهم في أرواحهم عند سماع آيات الله تبارك وتعالى، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم فإنهم كانوا يغطون وجوههم ولهم خنين يبكون ولا يستعلنون بالبكاء ولا يرغبون أن يرى أحد مدامعهم تسيل على خدودهم، وإن كانت بصبغة الدماء إنما تنبض بها قلوبهم وتبضها على وجناتهم، لأنهم يخشون على أنفسهم النفاق والرياء والسمعة. وأما القلوب التي تمرست على المعصية وألفت سماع الخناء وأدمنت سماع قرآن الشيطان، فإن قرآن الرحمن لا ينفذ إليها إذ هي في أغلفة، وقرآن الشيطان الغناء وهو لهو الحديث، وهو ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الدقل. وكثير من الناس يقول إن ليالي الرشيد لم تتكرر في التاريخ، وهذا كله خطأ في خطأ وزيف وباطل وزور، فإن الرشيد كان مقدرا لأهل العلم، وكان إماما مشاركا في العلم، وكان كثير العبادة، يحج عاما ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بنفسه وسيفه وماله عاما، وفي العام الذي لا يجاهد فيه يجهز 100 يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى فيه، في العام الذي لا يحج فيه يجهز 100 من المسلمين يحجون بماله إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. وكان يقدر العلماء ويقربهم، وجلس بين يدي الإمام مالك على الأرض، والإمام مالك على كرسيه يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس عام، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه مالك بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كانت القصور على النحو الموصوف فماذا كان فيها؟ فيها جارية مغنية من القينات المغنيات بمزهر وطاس وكاس، فيها جاريتان، فيها 100، فيها 1000، في عدة من قصور لأصحاب الأموال والجاه، وعامة الشعب في حفظ وصيانة وبعد عن الفاحشة والخنا وإقبال على الله تبارك وتعالى وحياء ومحافظة على الأعراض وعدم إقبال على الخنا والفحش نظرا وسماعا، فضلا عن المواقعة والمزاولة والإتيان بكل جريمة جرمها الشرع في هذا المجال. وأما اليوم فما من بيت من بيوت المسلمين ولو كان حظيرة في البراري في مجهل من مجاهل الأرض إلا والطبق ينقل إليه عدة ألوف من العاريات للسافرات ووقائع من وقائع الفحش يتبلد حسه وتمحق غريزته إذ يداوم على النظر، لأن المرأة إذا كان محافظا على عفافه أبقى الله عليه قوته ولو في شيبته، كما كان من بعض علمائنا وقد نيف على 90 بل جاوزها وهو يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى غزوا بحريا ثم قفز قفزة من علو السفينة لا يستطيعها الشباب، ونزل سليما معافا بسيفه وعتاده، فقالوا سبحان الله ما هذا؟ فقال هذه بقية من عافية حفظناها على الفضيلة في شبابنا فأبقاها الله علينا في شيخوختنا. وقد تجاوزت 90 حفظا لدينه ويقينه وعرضه. ففي هذا اليوم حافظ على الأعراض وكن ربانية مقبلا على الله تبارك وتعالى غير مفرط في عرضك وغير متهجم على عرض غيرك. واحفظ بيتك وصن أبناءك، إن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه وعمن استرعاه. فاتقوا الله عباد الله، اسألوا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفة والعفاف، وأن يحفظ فروجنا وأعراضنا والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ألا إنهن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا تشركوا بالله شيئا، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تنذروا إلا لله، ولا تطوفوا بغير بيته العتيق، ولا تطلبوا من الأموات، فإنهم لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم وهم لا يسمعونكم، ومن طلب من الأموات شيئا فقد كفر. لا تطلبوا من الأموات شيئا، ولا تستغيثوا بالأموات، ولا تدعوا الأموات، فإنهم لا يقدرون على شيء، صاروا في قبورهم رمما، صاروا ترابا، لم يصيروا شيئا، هم عباد أمثالكم. علقوا قلوبكم بالله رب العالمين، واطلبوا من الله، من الله رب العالمين وحده، قدموا محبته على كل محبة، وأطيعوا أمره، وأظهروا ذلك ببرهان واضح في الحياة، لأنكم إن ادعيتم أنكم تحبون الله فالبرهان الذي يصدق الدعوة هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فإن كنت صادقا في دعوى المحبة فالبرهان على صدق دعواك أن تكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمور في هذه الأيام. نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأخذ شيئا من أظفارنا أو من أشعارنا أو من أبشارنا حتى نذبح. من كان له ذبح فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا حتى يذبح، وذلك إذا أهل هلال ذي الحجة. فأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تضحي بما لا يجزئ، واجتهد إن كنت لم تعزم على الأضحية وأنت قادر أن تضحي. فقد قال رسول الله: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. الشاة تجزئ عن الواحد وتجزئ عنه وعن جميع أهله، وربما دخل الأموات فيهم في الثواب لا في الملك، فلا تجزئ ملكا إلا عن واحد. وعند الذبح بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم عن فلان وأهل بيته، فإن لم تكن واجدا فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضحى عن نفسه وأهل بيته، وضحى عمن لم يضح من أمته، ولا يكون ذلك مع التفريط. فأما من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير مما ينفق في الأعياد وفي هذا العيد بذاته، كثير مما ينفق فيه في غير محله وفي غير موضعه، وكله لا يقصد به وجه الله، ولو جمع بعضه لكان أضحية وافية في سبع بدنة أو في سبع بقرة، ولا يجزئ أن يكون اثنان يشتركان في سبع. فاحذر هذا وإياك أن تقع فيه، فإنها حينئذ لا تجزئك. البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يشترك أربعة في بدنة أو في بقرة، ولكن لا يتوفر الشرط في العدد على حسب القسمة، فلواحد من الأربعة النصف، وللثاني الربع، ولاثنين الربع، فلكل ثمن، وهو دون السبع فلا تجزئ. فتأمل كيف وقعوا في هذا الأمر، ولا تعطي الجزار منها شيئا. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقامني على بدنه، يعني من أجل أن يقوم على شأنها نحرا، وما يتبع حتى يجعلها صدقة في المستحقين من المسلمين، وأمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وهي الأكسية والأغطية التي تكون على الدواب تحميها من البرد، حتى هذه تصدق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاني أن أعطي الجزار منها شيئا، أي ثمنا، لا على سبيل الصدقة. وقال: نحن نعطيه من عندنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يحتاط المرء في هذا الأمر، ولا يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الثمن. أما إن كان محتاجا فأعطاه فهذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عام كانت به مسغبة، وكان نهاهم عن الادخار فوق ثلاث، وسألوه قال: بل كلوا وأطعموا وادخروا، وفي رواية: كلوا وأطعموا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تأكل منها كما فعل بالهدي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أناب عليا في باقي المئة ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 من البدن، وأناب عليا في الباقي، ثم أمره بأن يأخذ من أكبادها ومن لحومها بضعة بضعة، جعل ذلك كله في قدر، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ببعضه، فأصاب من لحومها من أكبادها من مرقها، فكأنما أكل منها جميعها، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فكلوا هنيئا مريئا. وأطعموا، والإطعام يشمل الإهداء ويشمل الصدقة، وادخروا ولا تبخلوا، وتواسوا عباد الله. والمختار أن تجعلها ثلاثة أفلاك، كما قال بعض أهل العلم استنباطا من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها وأطعموا الذي لا يتعرض، والمعتر الذي يتعرض بالسؤال. فقال بعض أهل العلم نجعلها أفلاتا، والأمر في هذا واسع. لو أكلت بضعة وأخرجت سائرها فهو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الشاة وخرج وتركها لعائشة، وكان يحب الذراع اليمنى الأمامية، فلما رجع قال: ما فعلت الشاة يا عائشة؟ قالت: ذهبت كلها إلا الذراع يا رسول الله. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع يا عائشة صلى الله وسلم وبارك عليه. فما تخرجه تجده، وما تأكله مصيره ومآله إلى ما تعلم. ومن كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. فكن عالي الهمة وترق، واتق الله ربك، والزم الذكر في هذه الأيام، لأن هنالك ذكرا مطلقا وذكرا مقيدا. ومعلوم أن الذكر بعقب الصلوات يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، وهو التكبير بعقب الصلوات يكون برفع صوت، ولكن لا يكون على وتيرة واحدة ولا بتشويش على من كان مصليا، ولا على تلك النغمة التي يأتي بها من يأتي إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والذكر المطلق في هذه الأيام، التكبير في يوم النحر وفي أيام التشريق، تكبر الله رب العالمين على ما أولاك وعلى ما آتاك من بهيمة الأنعام. ولولا أنه ملكك، ولولا أنه أقدرك، ولولا أنه أذن لك، ما استطعت أن تأتي من ذلك بشيء. فكبر الله ربك واحمده على ما أولاك. استعينوا بالله عباد الله، وتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى، واجعلوا العيد فرصة للعود إلى الجادة المستقيمة توحيدا واتباعا، وتعلما لدين الله تبارك وتعالى وتفقها فيه. ولا تيأسن إن علت بك السنون، فإن الصحابة قد أسلموا على كبر سنهم، منهم من أسلم وهو على 60 من العمر، ولكنه تعلم، وعلم الصحابة لا يدانيه علم، وهم أعلموا وأحكموا وأحلموا وأسلم رضوان الله عليه. فتعلموا عباد الله، وتمسكوا بدين الله، وتمسكوا بالأخلاق الإسلامية. احفظوا منطقكم، واحفظوا أبصاركم أن تواقع الحرام. لا تجلسوا الليل والنهار أمام تلك الشاشات التي تخرب عليكم أخلاقكم، وتدمر عليكم دينكم، وتفسد عليكم بيوتكم. فلتكن بيوتكم كبيوت الأصحاب عباد الله. كنت إذا مررت بطرقات المدينة بليل سمعت لهم دويا كدوي النحل بالقرآن رضوان الله عليه. والآن يعكف الناس في الأصباح وفي الأمساء وما بين ذلك، وفي السحر الأعلى وفي أوقات الصلوات، على مشاهدة العهر والخنا، وتبلدت الأخلاق ومحقت الغيرة. محقت الغيرة، الرجل تكون امرأته بجواره تتطلع إلى رجل عار لا يبقى إلا أن يكشف غطاء، ولربما كشف حتى ترى المرأة مواقعة ومباشرة واقعة، وزوجها وقد خرج له قرنان عظيمان بجوارها ينظر وربما يضحك، وابنته يأتي إليها في خدرها بالخنا، ويأتي لها في خدرها ما يعلمها به الفجور. ثم إذا ما وقع لام الناس ولام الدنيا، وهو الذي حفر بظلفه قبره، فليتق الله ربه حتى تتنزل علينا الرحمات، فإن المعاصي يحجب بها خير كبير. لو أننا أطعنا الله تبارك وتعالى لتواترت علينا النعم ظاهرة وباطنة، ولأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. نحن نسد على أنفسنا مسالك العطاء. ينبغي علينا أن نتوب وأن نتقي الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين، ولنحذر عباد الله من مواقعة ما تورط فيه كثير من الناس محاولة للكسب السريع في هذا الزمان عن طريق ترويج المخدرات. يفسدون على الناس دينهم، فليتقوا الله ربهم. ولذلك عوملوا كما هو معلوم، وقد صدرت به الفتاوى العظيمة المحكمة بالقتل، لأنها حرابة، ولأنه قطع لطريق الجنة وتدمير للمجتمع المسلم. فمروج المخدرات حقه القتل على يد ولي الأمر، لا أن تبسط أيدي الناس في دماء الناس وفي أجسامهم، ولكن حده شرعا أنه قاطع طريق، أنه محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما صدرت بذلك الفتاوى من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء. يدمرون على الناس طاقاتهم، يستلبون أموالهم، ويدمرون على الأمة إسلامها ودينها، حتى تصير مجموعة من المهازيل لا تستطيع دفاعا، فضلا عن أن تقوم بمسؤولية. فاتقوا الله والتفتوا إلى الشباب، حذروهم من هذا الأمر العظيم. ومن كان له ولد تورط في هذا فلا يعامل مثل هذا بالتعنيف، وإنما يعامل بوسائله. قد يحتاج إلى تقليل النسبة الدائرة في الدماء، فهذا أمر آخر، فلتسلك له مسالكه مع تخويفه وإنذاره وترهيبه وترغيبه والدعاء له وحياطته وإبعاده عن قرناء السوء. أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين أجمعين من المخدرات والزنا والفواحش كلها، وأن يمسكهم الكتاب المجيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم ربانيين محافظين على دينهم وأعراضهم وأرضهم الإسلامية، يدافعون عنها ويستشهدون في الدفاع عن الإسلام العظيم. إن ربنا هو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.